السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عايز أقول لكم تكملة كده سريعة كده. النهارده الحلقة الرئيسية مين السيرويد؟ النهارده مين السيرويد؟ لكن قبل ما أكمل السيرويد كان عندي في الحصة اللي فاتت تكملة. هنشوف النهارده ثلاث حالات صغيرين حالة كبيرة اللي هي السيرويد. ايه دي الفيلم السيرويد؟ المرة دي كانت آخر حاجة قلتها لكم ايه؟ ما بتتكلمش ولا اسمها ايه؟ ايه ما شفنا الكوايت ده؟ شفنا حالة بارشل ريديوسبل بار في عام رمضان. العيال بقى اللي ما جاش المرة اللي فاتت تكملت بقى اهو اللي هو عنده بارشل ريديوسبل في جهاز الكيرم. تعالى بقى نكمل القصه بتاعنا الميد لايف دراسه. شفت ايه المره اللي فاتت؟ بص ايه؟ قلت لحضراتكم لو بصينا كده موجود ما بين التو ستار حاجه اسمها لينيا الفا. وقلنا ان اللينيا الفا دي بتبقى وايدر اند ويكر اباف ذا امريكاز نظرا ان سترونجر بيلوز امريكاز. حصل ديفكت جاست سوبر امريكا خرجت منه ساب كده بيسموها البارا امريكا هيرجا او جوكستا امريكا هيرجا. بتبقى كاركترايز ان في ديرنيا ساب جاست اباف ذا امريكاز ديستورتنج الابر يعني ده يقعد يعني حاجه يقعد ورا عشان خاطر تسمعوني كويس. تعالى كده عايز ديستورتنج الابر كريسنت اوف ذا امبلاكس ديستورتنج الابر كريسنت اوف ذا امبلاكس دي بتبقى الصوره كده وهي فوقيها على طول يعني الامبلاكس ده كريسنت كده من فوق يبص لها الصوره تبقى عامله كده. فدايما ديستورتنج الابر كريسنت اوف ذا امبلاكس. طيب ساعات بقى بيحصل نفس الايفكت ده في الايبيجاستريه هي وتروح خارج ساكنة اهو اسمها ايبيجاستريك هيرميا. خلي بالك هتبريزنت كلينيكالي هي نفس الكلام ده. يعني عايز اقول ايه عشان النهارده وشوف لما جيت المره اللي فاتت خلينا اشرح المره كانت هي في ثانيه وانا بعمل نفس المقارنه هي بس ادي الفرق الوحيد. فاهمين قصدك؟ طب دلوقتي لو فوق الزر مباشره بتدي اكسبانسيال امبلس وكاب تبقى بارامبريك هيرميا. طب لو في بيجاستريا فوق وسوين بيت اكسبانسيال امبلس وكاب تبقى بيجاستريك هيرميا. اكيد بيكون فيها مومنتم او بيزل او غيره. السؤال الجميل بقى انتوا لازم يبقى الجاب بينها وبين الصوره قد ايه؟ يعني 2 سم 3 سم 4 سم 5 سم 7 سم لا ايا كان الجاب. بص هي البارامبريك امتى تقولها؟ لو جايه جوكستا امبريكال distorting the upper crescent. So we don't get that there is a gap between it and the umbilicus, it's called epigastric. طالما سيبريتي يعني بص ده في الوقت كام كوادرنت؟ 9 حديثا 4 4 طبعا الاقسام حديثا دول انجليزي لما كان ايه؟ دماغ 4 بس لما كان بياخدوا تو بالفيديكول لاينز واحد في الدماغ واحد على المراكز بالعربي ابر رايت ابر ليفت لور رايت لور ليفت الحين دول دماغ عالية جدا انما تسعة بقى لما الانجليز بقى يقولك يقول لك انك بعد كده والترانسفير والانترتوبير ويقسموها التسعة بيعقدوا الدنيا. الامريكان دلوقتي ما عادش ما بيستخدموش كده بطريقة كده في الصف هيبوكوندريال لما ما فيش كلام ده يقول لك ابر رايت كوادر لور رايت كوادر ابر ليفت كوادر لور ليفت كوادر فينيش سوش الاربع افراد في كله بس مش عارف اعمل ايه بيسمبل بيسمبل مش ضعيف ومن الوقت في طب العالم هما سمبل اند زي ار ذا موست ديفلوبد كانتري ان ميديسن ولوجي فيري سمبل سمبل واسياد العالم فيري جود ماشي حضرتك ازاي بقول لك ساعات ده ايه القصه؟ تبقى سيبريت من امبريكاز باي اجين طالت او قصر طالما قدرت تلاقي اللي ما بين الامبريكاز والورم بيسميها على طول ايه؟ بس يبقى الفرق سهل فرق بيشن برضه هي البارامبريك كومن ان فيميلز اللي هي كومن ان ميلز. امال ايه حكايه الفرق يبدا وفيني على فاهمك هي زيها بالظبط بس كمان جه كمان جه بص ايه الفرق بينهم؟ هي نفس المكان بيحصل ديفيكت في الليني اربا في الابيجاستريك ريجون فبنروح طرف بدل ما بيطلع منها سهل يطلع منها اكس نعم يطلع منها اكسترا ميريتونيال فات بريزنت كاسوليك ما بيديش اكسبانسيال تمبلز منقطع. ليه؟ عشان ما فيهاش سائل. دي اسمها فاتي هيرنيا اوف ليني البا تندر سبكوتينيوس مليول في الايليستريا ويز نو امبلس كاف بيكوز ات كونتين نو سيك. بس ادي الثالث اللي هي بتوع النيوترايد دي تكمله للجزء بتاع الحصه اللي فاتت اللي كنت بدات وبكمله النهارده. تعالى اديهم لك الرسمه في لاترال فيو. تعالى نرسم الليني البا في لاترال فيو كده. الليني البا في لاترال فيو تبقى عامله كده. بص يا جماعه اهي دي لينيا البا لاترال فيو. هنا كده في البريتونيوم اهو. بص كده في بره البريتونيوم حاجه اسمها اكسترا بريتونيوم فات عامل كده. بص بقى ايه الفرق بين الثلاثه 6. بص بقى كده. بص لو في عندي بص ادي الامبلايكر سكارا. بص بص دي كده الرسمه دي تخلص الكلام ما تحبش نرغي. دي اسمها بارا امبليكال واضحه جدا. طب دي اهي ايه دي جاستريك كلام واضح ولا هيتم اي شك. طيب نيجي بقى هنا خرم اهو خرج منه بص اكسترا بيريتونيال فات بس. فات يبني او في اي فات انواع من دول. رسمه جميله وبسيطه فات كلام برا برينجل هيرنيا فات يبني او في ليني البا ايه بي اس كده. These are the main diagnosis. Here's the ليني البا and sometimes they are associated with divergation of the type. دي نفس الكلام اللي قلته في البارا امبريكال وبعيده ليه؟ لازم لما بتفحص العيان تيتاس ولد لو هنا جبت اكسبانسر امبرز بارا امبريكال هنا جبت اكسبانسر امبرز يبقى ايريس. طب هنا ما فيش اكسبانسر امبرز يبقى فاتي هيرنيا وفي هيرنيا. لازم تنام العيان خليه يهم براسه شوف عنده ديفيركيشن ريكتاي ولا لا وتفحص بطنه بايديك عشان تعمل ما فيش اي ماس او كوز اوف انكريز انف ابدومينال بريشر. دي كانت جزء كان هنا من الحصه اللي فاتت حبيت اكلم معاك مش عشان خاطر الايفكت في ديني البا بياخدوا الايفكت ده وده خارج الايفكت ده سكيب طبيعي بيقعد بيدوس على البلاد سبلاي بتاعت الايفكت خارج البلاد سبلاي الايفكت نوت يبقى ايه مخنوق كده شويه سكيب تمام كده. الحاله الثانيه بس اقولهم الثلاثه دول هنجيب بعد الثيرويد السبب ده العروسه بتاعتنا النهارده. الحاله الثالثه حاله سيبيشيس سيست. حاله سيبيشيس سيست في امتحان بتجيبنا هي رير كيس خالص انها العلم ان هو بيعملوا دوكه في العياده كده ويمشوهم بره بره لكن في عكس مسكيمان عندنا كرونيك حاله سيبيشيس سيست قد الحادثيه كده وري كوي الامتحان هو سكيمان يعني ايه سيبيشيس سيست. يا جماعه انتوا عارفين اينما غور كرونيك الهير فوليكل والسويت جلاد بيقول جنبها حاجه اسمها سيبيشيال جلاد. سيبيشيال جلاد دي عباره عن جلاد صغيره كده بتطلع ماده اسمها السيبم. ساعات تيجي حته السيكت سيبم تروح سد الاورفيس بتاع السيبيشيال جلاد فتعمل لي ريتنشن سيست فيلد ويز سيبم اتاتش تو ذا سكين ات وان بوينت ده اسمه سيبيشيس. سيبيشيس از اسيست سويلنج due to obstruction of a part of a sebaceous gland by an inspecific sebum. حتى السيبوم نفسها صغيرة بتروح سد الأورفيس فتروح عاملة ريتنشن سيست filled with sebum attached to the skin at one point. ده بقى النقطة لونها أسود عاملة زي الكوميدورز بتاعت الجلدية كده بيسموها زيبانكتم. كلينيكالي السيست ده كيل أونوس. إيه كيل أونوس؟ It is a cyst exploded and attached to the skin at one point. نقطة كده اسمها البانكتم. بس كده بس كده مش كده بقول لك كلمة الجهاز وهي نقطتين ها سيست عليه نقطة سودا خلص الكلام مفيش اختراع فيه باك أي حاجة بس هما كلمتين بالعكس انت الله انك تنتهك عليه لو احنا بنعمل بحث اسكيميا فيكوز ثيرويد بتنتهك بتعمل ثيرويد دابس من اسكيميا من الموضوع الطالب دخل سبيشيس والامتحان ده بدرجه ده زي ده سبيشيس ده نص صفحه. بس احنا سبيشيس سيست ايه اماكنه؟ يوجد في اي مكان اينما وجد هو طالب ولا بره؟ موجود بره؟ خلي بالك بس شويه ميه اشرب من فضلك عشان بس بفطر سمك الصبح ما بحطش وقت فيه. ازاي بتقول سعادتك؟ ال ربنا كان شدش عشان كده بجد ولا ليه؟ ثم شاف حط قلم والله يا جماعه البرامج اشتركوا لي فجبته من غير جيم، ما تعرفش ان انا طول ما انا شغال عندي لازم الدنيا بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. سويش سيستم يوجد اينما وجد. شوف بقى غير حادثه بقى ايه الساعه كام؟ سبايد بقى كندا ما تحطوش ورقه، برضه كندا مش ورقه. قال ايجيبت ايه ده؟ تعالى كل حس انا بقول 7 باقي 7 ونص هم 7 جايين 8 و5 يعني بعد ما عادوا بساعه و5 ده جبروت المسلمين مش عارف كده غير اه والله العظيم. عارف لو في امريكا بيقول لك يجي بعد عام متاخر كده مره واثنين لك وي لوز هيز جوب. وي لوز هيز جوب تمام كده؟ احنا عندنا ايه؟ يا عم نكبر بقى اعمل فرق بقى تحتوي محمد جاب علي جمعة وزكى مبارك علي عادي مان يقول لك علي مبارك وزكى جمعة الملتزم عندنا يسموه ايه؟ عايش في الدور كده روش كده كبر يشيل وروش دي عاوز يوقف السماعة بتاعتي كويس تعالى بقى نقول في مكان السبيشال سيستم على في اي جلد في الجسم عدا البطن والصوت عشان دول ما فيهمش ايه؟ سبيشال ريلاكس بيطلع اي حته ما عدا البطن والصوت. العلاج بتاعه لو مضايق العيان بنشيله له لو مضايقه منظره بنعمل الكتريكال انسيجن اراوند البطن ونسلكه ونشيله. في معلومه ما بقولهاش انا في الدرس ساعات يا بتخيل اكيد الناس عارفاها ها يعني وحاجات قليله جدا فجاه ان الناس عارفها خالص. يعني قاعد دخلت المره سال طلب في امتحان السؤال ده قول لهم ايه نشيله ازاي؟ ونعمل اليبس انكلود ذا مانتل وحافظين على الهند جيرد وريموف ذا سيستم. قال لهم حلو اكتب مره قلت لهم نعمل اليبس ليه؟ كان دفعه الاني نادر اللي فاتت جم كلهم سالوني السؤال ده فاهمين قصدي ازاي؟ بقيت اقول بقى بعدها قلت لهم يا جماعه ليه يعني؟ يعني ليه ما بنفتحش كده؟ يعني مثلا السيستم كده ما انا ممكن انا عامل انسيجن كده واسلك واشيل يعني ايه لازم الفس يعني؟ ايه لازم الفس؟ الله كله وانا كده فتح كده قلت له اعمل مش عشان الهيل اه سمعتها انت يا ابراهيم اكيد ايه يا جماعه مش هتجيب الواحد يعني بالظبط دي اللي جايبك عشان تشيل الضغط تسكت. طب فين السيستم ده اللي جبت عليه كده؟ لو ده كده وشفت وبعدين قفلت الجلد ده حته اللي ادوا لك ده ما اتصرفش. فانا لما باخد الفس كده على مقدار اي سولينج عليه الضغط تسكت هنا من كده مش كده بس يعني الضغط مرايه كده يعني بص صغيره بتبقى ترانسفيرس ديسيجن كده شكلها كبيره كده ومنزله لو انت شفتها هتسيبها في كده كلام مره جميل جدا فلازم تبقى عامل الفس كده بحيث بعد ما تخلص وتلاقي يطلع الجلد تلاقي ايه؟ مشدود كده وجميل. بس هي حاجه تافهه يعني هتشيل الجلد الزياده اللي عندك. فاول مش عارف تفتكر النهارده اعمل ايه بعد كده؟ ليه يعني؟ طيب لما بقول لهم او راجل قال لهم جيب لي الحلول قلت له قال لي يا ابني اللي قال يعني ايه؟ انت عارف ربنا بس يا جماعه يقول له دكتور طب ايه لبس ليه؟ هتم بتحنون طب ايه لبس ليه؟ قلت له ماشي يا دكتور بس بتحنون ايه؟ قال يا ابني كده ايه؟ انت عارف ولا ايه؟ لا ما كنت بتعلم لا في ناس الامتحان اللي قال له بقى عشان قال يا ابني سيد عوض قال تعالى انتوا الثلاثة قال سيد عوض تعالى طب اسالكم سؤال جميل على ما يجيبوا نفسهم ودايما بنسال على السبيشال سيست هو السؤال ده تصير في اللجنه سؤال ايه؟ هو السبيشال سيست عبيط قوي ولجنتكم بريميشن بتاع هو اللي هو بعده بص انفكشن هتسيب تعالى يا بص انفكشن ويعمل ابسس او ساعات بيطلع منه سرطان اسمه سكار بينا من غير ما يجيله اسمه سكار قادم قعر اسمه سيبيشيس ادينوكارسينوما او ساعات بيفرقع ويطلع منه السيبر يبقى معنى اتفرقع اول حاجه ايه؟ انفكشن وابسس رقم اثنين سيبيشيس ادينوكارسينوما ساعات السيبر بيطلع يبقى دراي لاير فوق لاير فوق لاير فيعمل وات يو كول سبيشيس هورن. سبيشيس هورن ده بيطلع بص السيبر يبقى دايب لير لير كده اه جمع لاير سواد تمام، ويعمل قرن زي قرن الجاموسه كده اسمه سبيشيس هورن. ساعات السيست يفرقع ويبقى انفكتد ويعمل بايوجينيك جرانيولوما بيسموها كوخس بيكيوليار تيومر. خلي بالك في سؤال مسكيو لي كوخس بيكيوليار تيومر از نوت ا تيومر، هو لوكس لايك ا تيومر ولكنه ده عباره عن بايوجينيك جرانيولوما بتبقى السبيشيس انفكتد سبيشيس سيست. يبقى هو لوك ادي على فكره الحاجات دي بقى عليها الدسكشن، عليها الدسكشن تتاكد ايه الكومبليكيشنز اوف كذا ايه مش عارف ايه ايه بتصير يعني هو ده مثلا سبيشيس سيست. فبيت المفروض اعمل الحصه دي شغل ايه؟ سيست عليه مانتر خلص الكلام. الدسكشن بقى تقول ايه؟ طب اماكنه فين؟ فاهمين قصدي؟ طب ايه الكومبليكيشن؟ طب ايه التريتمنت؟ ايه دلوقتي ايه اللاند؟ فاهمين قصدي؟ وهو جزء اهم في اللاند. فاهمين قصدي؟ ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ اربعه قولوا معايا كده ها ها سبيشيس ادنوكارسينوما اتاكس هورن اند كوكس بيكيوليار تيومر. الهورن ده عندي سلايد بيحكي بوريها لكم جميله جدا. كان جاب لك مره جاي لعيب قال كان عنده سبيشال شغل في السكروب وفي عنده كتاب بين اللفظ اول صفحه كده في صوره لواحده ست عندها طلع ارض من الارض كده الارض الجاموس ارض كبير كده فاهمين، وكاتب ان دي صوره حقيقيه مش حقيقيه حاجه. كان واحده ست بياعت لبن في باريس والست ديت كان الناس بيروحوا يشتروا منها اللبن عشان يتفرجوا على الارض بتاعها ده اعتقادا منهم انها ماسك بشري يعني دي بني ادم طلعوا ارض جاموس. ففي يوم من الايام لما راح يشتري منها لبن مراته بعت له خد الكسرونه يا ابني هات له لبن، فراح عدى الشارع عدى الشانزليزيه كده وايه عشان بتوع بس قاعد بتاعنا ايه فاهمين، عدى الشانزليزيه وراح هناك فلقى الست كده كاشف عليها فقال لها على فكره اللي عندك ده شخصوا لها ان هو سبيشال فوق وانا كان عندها سبيشال سيست هو اللي عمل الهورن الكبير ده. قال لها انا كان الموفينج فور يو انا كان بينور بالظبط ملوش اي اكستنشن في الترينيال او ارض ناموس او حاجه خالص دي عباره عن سبيشال سيست هو اللي عمل لي كده ده كان الموفينج وان بيقول بي المهم انا شيرت يوز طبعا بالظبط شيرت يوز لان هو طبعا كان اكل والناس كانوا بالزحمه وبالطابور يشتروا منها اللبن عشان يتفرجوا على منظر الارض بتاعها مش عارف. مفيش حاجه اسمها سبيشيس فور. يبقى عندي كام كومبليكيشن يا معلم؟ اربعه اللي هم ايه؟ نفس سبيشيس الخمسه الف؟ اه هو هخش بعد الارض غير طبعا اللي هو ايه؟ كده بقى دول احنا جايين معانا الدكتور زمان يقول لك الاستاذ ده احنا نجيب الدكتور عليه شايلينه معانا اهو ها؟ اول حاجه ايه؟ العكس ادنوكارسينوما هور وكوكس بيكيوليار تيومر. كوكس بيكيوليار تيومر از ا بايوجينيك جرانيولوما كومبليكيتد السريتد انفكشن انفكتد سبيشيس. It is not a tumor. بيجي سؤال مش كده دايما كده. Is it like it? يقول لك regarding Cox peculiar tumor it is a tumor complicated sebaceous cyst. غلط. يعني it is a biogenic granuloma with ulcerated infected sebaceous cyst. تعالى سيدي تعالى سيدي انت اول مره تعالى بصوا دول حاجتين كده سبوت دايجنوزس حبيت اقول لكم قبل ما نقول حاله الثيرويد بتاعتك. يلا كده نقول ثانية كده عشان نخلص يلا نطلع سيد فوق عليه. غلطة ها؟ أكيد ولا بتدرع عليه؟ الأخ سيد عوض أظن حالة واضحة جدا شوف ها؟ بطلب الأخ سيد عوض واحد في العين يعني. انا ايه؟ جبنه تجار وعسل وجبنه وبتاع. قال لي دول مؤقتا على الغداء يجهز. ده الدكتور مدير الغداء قال لي ولا اعرف الناس كلهم كتير كده وبالسمنه بلدي وعسل وجبنه وبتاع. قلت له تمام كده. قال لي اهو حاجه تسند على ما يخلصوا الاكل. ما تغلطش يا جدع. بس ايه الغداء بقى اللي بيستوي بقى من البطن والبتاع هياخد شطحانه وجعانين كده ياخد الفطرتين دول مع شويه العسل والجبنه وبتاع اهو دلوقتي يمسك نفسه ما تغلطش اخش على ده. الاخ ده جاي بيشتكي من ايه؟ من سويلنج. اظن ده في الامتحان سبوت دايجنوزس سويلنج سيبريت بين امبلايكس بين اجانب بين ايه؟ Symptoms of easy to he developed pulmonary symptoms. Calf is not chest pain. After some time, he developed pain and swelling in his right femur, and then a surgical fracture occurred in this femur. And the doctor Shelton knew that he had a عمل تحسن غير والله نقول فيه this is هل تقول لي ولا كبير يكونش عنده غير سيكا سينوما ومين الجيوما وبرونكو غير سيكا سينوما وقصت يسرقهم فيه الجيوما تعمل كده في الريجا والقصت جينك سرقهم تعمل بين جدول الفخيمة والبرونكو جينك سينوما تعمل تشيست بين مكافر هل لكن ده ينفع؟ ينفع الدكتور يشخص كده؟ الدكتور شاطر يفكر ايه اللي غير محدود مع بعض؟ ايه الكومن فاكتور؟ مفيش كل حاجه غير اللي غير سكول النيل غير الفيل دي سمارت فاكتور ودايما كاتب بجنس الكاتب ده طبعا قصدي ده ودايما تفكيري وقت سكول مش مانع حضر على المكان مش مانع مقبوله طبعا مش مانع دي ريسبشن سيستم تيجي للبومين او اي سكول تاني لكن دايما يكون تفكيرك ان انا وانتش كمان مش كمان لا انا من ضد الدبريشن دايما كان عايز موجود كمانش بنت الله ما يعرفش بعد طيب بصوا بقى جاب بس قبل ما تسالوني عايز اعمل لكم الحته دي حلو يشوف عيان عنش خالص يلا عايز ايه بقى؟ ايوه بس بقى يلا اطلع سيبك ما تسالنيش ليه بغلوكوا اي سؤال عشان بس عايز اعمل لكم بيتشر معانا بص بقى وانا عايز كمان كده عندي كده برضه بيشتكي من سويلن في الابر ابدومين الاخر. سويلن اصغر شويه. ليه بتبقى صغيره؟ سويلن ايه اللي سويلن ده يا عم الشيخ اللي هنا؟ طبعا العيال ده عندنا ده عليه فات يرمي او ديني على التشخيص بص بقى دي كده عنده سبيتش سيست الفضيله اللي هي ها عمال يفضل كل شويه هيختفي بعد كده ها عند واحد تاني عند واحد تاني ها بالاسكروطه واحد تاني بالاسكروطه واحد تاني اهلا اهلا اهلا لكن درسناها بالتفصيل. على فكره السيولوجي قبل الراوند اللي فات كنا ازاي فاكر بين فيها الماليجنسي. يوم السبت ان شاء الله يوم الثلاث هاجي معاك السيولوجي اعمل لكم الماليجنسي والسيولوجي والسيولوجي دول اللي هم اخر موضوعين فيها واهم موضوعين بيجوا ليا اللي هي الماليجنسي والسيولوجي والسيولوجي دول يوم السبت في النظر ان شاء الله. وبالنسبه بقى للسيولوجي قلنا السيولوجي يا جماعه دي جلاند موجوده في اللور 4 تبع ناحيه السيولوجي ايه كشيف عبيطه جدا مشكلتك ايه؟ النظر اهو النظر بتاعها حكايه وليله وقصه ده كفايه بس فكي موفمنت مع الديلوتيشن حتى شكله فسحه ليه بتموت مع الديلوتيشن وبريد فكيه فشه والاكستنشنز بتاعتها والفشه بتاعت النك واللايرز بتاعتها وكات سكشن في النك وانادلو شغل السيروي لكن كاكيت كانت حاجه عبيطه جدا ده انا يعني هبطل فيها واعمل لها موضوع لكن انا لو مشيت عليها فك خلاص ب 10 دقايق ونمشي نعم؟ ما اشتغلش معاك. عايز تسرع ونمشي؟ انت لسه جاي يا ابني اصلا. انت لسه قعدت. بص بقول لك جاي ليه؟ يقول لك عايز اربع. وفكره انت رايح الراوند، الراوند مين؟ انت رايح هناك. صح؟ لا خمسة ألف؟ طب مستربع ليه من حاجة هو في جيزي لو اتأخرنا يا ابني تجيب لي عيال هناك كده وخلاص. اه بالظبط كده. كان ايه؟ كان سعيد. خمسة بيه؟ ما تلاقيش خمسة بيه حاليا النهارده. تعالى اقرا لك. انا عمال يتكلم معايا والنبي ما يكلم محمد سعيد. صح؟ اللي قبل ما يتكلم معايا هنا ويروح المستشفى تخافوا من نايم. كان ده برضه كلامك بيقول لك فيك محمد سعيد ده كان قاعد في التاون من 3 سنين مكانك ده. بص يا رجاله مين في خمسه ب؟ درستكوا رانيا؟ لا لسه ها؟ مفيش اي واحده هي رانيا بس اللي خمسه يقول عندنا مين؟ لا هي في واحده بس اسم الجراح مش ولا واحده ست غير رانيا رانيا دي عندك في خمسه ب؟ كانت تاخد عندي درس بس مين شافها؟ كانت تاخد عندي درس وجاي قلت انا عايز اخصص جراحه في طب ازاي؟ وعامل فيها عمليه. ده طبعا قلت في مين؟ مفيش اصل مفيش ولا واحد اسمه جراحه كده. وعامل فيها بس برضه راحت وخدت النيابه وصمدت و في بيشنت لازم عندنا؟ مش عارف لا لا لا ما اعتقدش ان هو ب 60 يلا ربنا يكرم عايزين منكم بقى تيجوا تبقوا نيابه الجراحه عندنا. بصوا بالنسبه للسيرويد زي ما قلت لحضراتكم يعني ايه كلمه جويتر؟ قول بس ما تقدرش كده 5 دقايق. جويتر مينز اللارجمنت اوف سيرويد بلاك او اني تشارج. الجويتر كاركترايز باي بينج اسويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف زينك اللي هي سميناها الماسكولا تراينجل اوف زينك. كاركترستيكالي زي سويلنج موف اب تو ديبريشن ودي دايجنوستيك لان سويلنج الانكلوز وزين البري تراكية فاشل قلنا البري تراكية فاشل دي فاشل حوار التراكية وبتبقى التاتش دي فوق دي لاركس هاي بون سيرو كارتج كريبو كارتج وتنزل تحوط سيرويد وتنزل تحت تمسك في الفايبرز بيري كارتج اثناء الديبريشن لما تيجي انت بتبلع عليها اللاركس تتحرك الى اعلى فتروح شده البري تراكية فاشل تروح شده السيرويد معاها. That's why thyroid gland moves up with degradation and this is diagnosed. Why? How can you diagnose the term goiter? Goiter means thyroid enlargement of any etiology. طب ازاي بيجي تخصص ميديكال؟ A swelling in the anatomical side of the thyroid gland, the muscular triangle of the neck that moves up with degradation. في اسباب عديده للجويتر. قد تكون simple, toxic, inflammatory, neoplastic, or dysphagogic. يعني ايه كلمة سيمبل جويتر؟ سيمبل جويتر يعني جويتر ويز نو انكريز اور ديكريز ان ذا توتال ثيرويد فانكشن. يعني ذا بيشنت از اير ثيرويد. نورمال ثيرويد فانكشن. لا العين توكسيك ولا هو ثيرويد. وي كول ات سيمبل جويتر. سام تايمز ديفيوز سام تايمز نون ديفيوز. فاهمين قصدي؟ بس وجهه نظري كده عشان انا يعني مش بفكركم بذكريات الثيرويد. فاهمين قصدي ازاي؟ ديفيوز جويتر ديفيوز سيمبل نيفر تو كام ان ذا اكزام. ليه؟ اصل هم الجيل الديفيوز اللي فاكرين بقى النظري، حتى اللي ما خدش معايا نظري حتى لو خد درس في ناس دفعته ما بياخدوش دروس، انتوا اكتر من نص دفعته ما بياخدوش دروس جراحه. اكتر من نص دفعته بياخد عندي او عند غير عند كل الناس، لعل طبعا العدد معايا كام ومع الناس كام وعلى ان هو ايه اللي عارف طبعا تاخد دروس مش كده يا عطار، اقل من نص الدفعه. في ما يقرب من 1000 طالب ما بياخدوش دروس جراحه. في 1000 طالب ما بياخدوش دروس جراحه. هو ما بيحضروش برضه روتات ولا حاجة الجراحة. هم حاسين كده الحياة سيمبل. هم حاسين سيمبل. في ما بقول لك اقول لك عملت حساب الدفعة. قال أفضل من ياخدوا فلوس أصلا. ليهم امتحانات بس. ليهم الظلام. فاهم قصدي؟ فزي ما قلت سعادتك إخوانك الأعزاء بصوا أكيد يعني لو أنت حتى ما بتاخدش معايا درس نظري زي أحمد كده اكيد قريت سنه، مش هقول غلط سنك ده. سنه في شهر 4 وجاي قال لي ما قريتش الثيرود، اكيد فتحت اي كتاب قريت بصيت على الثيرود، لكن لغايه دلوقتي لسه ما قريتش الثيرود وعرفتها برضه يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ فهتعرف ان الديفيوز جوكتر معين في منها فيسيولوجيكال وده علاج كونزرفتيف ما بنحبلوش اصلا، والكلور جوكتر دول حاجه فيري رير اصلا. فاهم قصدي ازاي؟ يبقى اللي هيجيلك في الامتحان لو سيمبل تبقى سيمبل نودولا ما فيهاش كلام، لازم تبقى سيمبل حتى لو مش حاسس باليوز ارايز يبقى انت مش حاسسها، لكن السيمبل تبقى سيمبل نودولا على طول، ما فيش حاجه اسمها سيمبل ديفيوز دي. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام يا باشا حطيت ايدك ما حسيتش باليوز، هي موجوده هي عدم احساس الجوايز هي موجوده، انت مين انت ضايع؟ اصلا احساس سيرود نوديول صعب جدا عليك في خبرتك الضئيله او كانت على سيرودك في الامتحان. ينفع؟ طب نيجي بقى عند الحاجه التوكسيك، التوكسيك التوكسيك بقى يا اخواني بصوا يلا التوكسيك جوينتر طبعا يا اخواني ده بيبقى جلاند فيه انكريز فانكشن، جلاند بتتجمد تطلع كميات زياده من السيرود هرمونز تتعمل وقت يكون سيرود، ودي في منها ديفيوز في منها نودولار، ديفيوز هو جريز في منها نودولار، نودولار هو كان سيمبل نودولار وينتر وقلب بتوكسيك نودولار من الكومبليكيشنز اوف سيمبل برضه نودولار يقلب بتوكسيك نودولار في كام في المية يا ابراهيم؟ ها 20% من كل خمس عينين سيمبل واحد بيقلب توكسيك 20% افري فاير سيمبل سيمبل مالتي نودولار كل واحد من كل خمسه بيقلب وان داي بتوكسيستي. لكن في نوع الديفيوز لو بيجي يقطبه في نورمال جلان عيان نورمال كده هذا اوتو ميون ديسبوردر يبتدي غالبا يكون واحده ست يعرف في مين يجي لها سايت تروما يبتدي يطلع اوتو انتي بوديز ضد الثيرويد تبتدي تعمل لها استبريل وان في تو مين انتي بوديز بيطلعوا ضد الثيرويد تي اس اي بياخد معايا نظري التاني اسمه ايه؟ تي جي اي دي اس اي والتي جي اي هما ايه؟ سيرود ستيميليتد هيموجلوبين وسيرود جروث هيموجلوبين هما تو انتي بادز واحد بيزود وظيفه واحد بيكبر حجمها يقول لك سيرود ستيميليتد هيموجلوبين تي اس اي وسيرود جروث هيموجلوبين بتبتدي الجلاد تكبر حجما تبقى ديفيوزلي انلارجد مع زياده في وظائفها اما تزيد وظائف هذه المده بقى تبتدي يحصل سيمتوم ديزاين وساينس جنرال لسه ما شافش شيء كنا بعمل ايه ده يا انترودكشن اباوت سيلف بدي انترودكشن بس عشان اديك بالشيء الشيء مش هياخد معانا 10 دقايق او ربع ساعه لو عايزين طالما بس عايز ايه الاول شويه ديسكشن كده اللي ما خدش معايا نظر قليل بقول له اي فكره ولو بسيطه بعمل له ديسكشن على السيرت جميل قوي فاهمين قصدي ازاي واللي خد نظر معايا يفكروا ان اكيد برضه نسي فازاي بقول سعادتك اخر عزيز ده بالنسبه للسيرت طيب واحد ست بيجي لها سايكل تروما السايكل تروما اكسايت الاميون سيستم يطلع اوتو انتي بادز تروح تبتدي تشغل الجلاند بزياده وتكبر حجمها فاهمين هنا شو ايه؟ تي اس اي والتي جي اي ماشي حضرتك هذه الغده اللعينه اخواني الاعزاء لما تزيد وظيفه بتعمل سيبتو السيبتو ازاي كانت تبقى ريليتد لتو ماشي تو هايبرز هايبر ستيميليشن اوف سيمبثاتيك اند هايبر كاتاليزم لما الصوت هرمونز بيزيد في الدم بتفاسيليتيت الاكشن اوف كاتيكول امينز رقم 2 برضه الحاجات اللي بتقلل دفعته جدا وخانقاني جدا مش بذاكر. بذاكر بس قبل الامتحانات بس. حاجه تخنق. ها؟ ما بتذاكروش خالص. ما بتذاكروش. ها؟ او يمكن حظ انا وحش اللي بياخدوا معايا هم الناس اللي مش مقتدرين في الدفعه. جايز. جايز. تلاقي من الله ليا السنه دي مثلا وزي معايا اوائل وناس شاطره يفرقوا كده خير الواحد بيديهم. طبعا اي انسان فينا بيشتغل الشغل ملوش اسبكت مادي بس اسبكت معنوي. لما تعمل شغل وتلاقي الشغل ده بيجيب نتيجه الطلبه بتديهم درس خيبين ما بيذاكروش كده الدبريشن بتدي العيال تقيله بتدي العيال شاطره نفسك بتديهم كل ما تم ليه؟ في ريزلت بتزرع بتلاقي فاكرين ده طبعا ما كان ماسك تو هايبر فريد جدو يعني كده تحس ان انا ايه يقول لك ايه عارفين يلا لله يا زمري عارفين المثل ده لله يا زمري مثل العربي واحد قاعد جاب نايم وقعد في الصحراء يزمر الناس يقولوا يعني اتفرجوا عليه يسمعوا اما انا ما حدش جه قال طيب لله يا زمر يعني للبرع ياخد بيه ثواب انا ربنا يجازيك بقى في ولادي كنتوا ما بتذاكروش فعلا الحقيقه وعلى فكره احنا اكتشفوا ان الجراحه اغلس كتير من الاسف مش لا يعني حتى لو يعني بيجوا طالب يذاكر نسى اكتر من جراحه وبتوع جراحه بتسيبه وبحاجه غلسه وتكتيل ودرجاته وحشه والدكتور اللي هو فخر وانا قلتها له ما بيرفعش نتائج ما بيعدلش نتائج. خلاص دكتور اللي هو فخر ما بيعدلش نتائج الجراحه. النتيجه بتترسم بتطلع اسمها ايه؟ سمعت في ناس كتير سكتت. سكتت فين كانسر؟ بعيد السمع. هو كان كل سنه بتظبط النتيجه، ده ما بيظبطش. في ناس زرعوا بيذبحوا الورق، مش كل ورق بيذبحوه ده. قال خلاص كل سنه دكتور علاء عبد الله عارفين دكتور علاء عبد الله؟ مش كده يظبطوا يرفعوا يعملوا بالذات الناس الظلمه دول يبقوا انا عارف الناس ظلمه ربنا يحفظهم. انا ده استاذ في اساتذه يمسك الورقه السؤال من 30 مهما يكون كاتب لي 5 من 30 في ناس كده انا الدكتور انا راجل وانا بني ده استاذ زي هو بيظلم فير ربنا انا مالي مش مطلوب ان انا اعدل ظلمه، انا عارف الناس ظلم. وفي في ناس في الشام ومهما ترد يدي لجنه لو من 80 يدي 30 من 80 من 25 من 80 ده طب كويس. فدول جه ثلاثه مني. كان في رؤساء سام بيرفعوا معلومات الناس دي. شافوا ايه؟ صلاح الريتم لو فاهم ايه ماليش دعوه. انا مش شايف تبعات الناس. هو ظلم طالب وربنا حاسبه. انت استاذ بيقول لك طيب الطالب ده مش ياخد 30 دي بقى ظلم منك تجاهل منك بتاع ربنا بيحاسبه. لكن انا مش هاخد انا مش هطلع حلول البشر. هو قرر والنتيجه عمل ايه؟ قال كل سنه نبقى عارفين النتيجه. ظبطها ونجمعها في الكنترول، كم واحد جايب امتياز؟ لا ارفع الريتم كله 10، لا سووا له الاكس كيو، قال له كريم مش عارف ايه، عايزين 400 واحد يجيبوا امتياز جراح، يروح قطر قال ايه بقى؟ في اسمه قدام، قال بصوا كل الكلام الفضل مش عايزه. يعني نصلح الورق، الدرجات شوفوا تعملوا تروح على الكنترول في يوميها. انا هفاجئ بالنتيجه زي الناس انا ما اعرفش كم واحد ما ظبطش نتائج هنعرف كم واحد جاب امتياز جراحه يوم النتيجه زي سيبك عمل كده ايوه النتيجه بتطرد لو العميد شايف انها النتيجه اهو عمل يوم فخر وعمل كده العميد سيرفاي ده ودي العميد مالوش اصلا من فخر سينيور عن عميد اكبر منه سنه وجه العميد كلمه الدرس بس راح قال له الامام بيدفع حاجه رديه مش بتضربك يعني غصب عنه ولا رئيس الجامعه يقدر يظبط النتيجه كل ده حاجات رديه مفيش قانون يوم بقى على السؤال قال لك هنا تكتب وكلمه العميد وكلمه مش عارف ايه اكتب مشي مشي كده بي كيرفول بي كيرفول انا قلت لكم بي كيرفول اباوت سيرجري بي كيرفول بس انا بقول لكم اديهم نصيحه ها ما تذاكروش كبرين ويا عم مش عارف ايه نتيجه بيقدر يبقى حرام بلال. انا بقى تحس ان الجراحه ماده غيرت انت في امتحان بسكوت اعمال سنه كام تمانين. افتكروا الكلام ده؟ هتديله امتحان مش جيوب والعمليه دي ايه؟ هتحس ان هو مش زرع. تك كان نازل لك امتحان 160 درجه في شهر 8 زيت زيت. افتكروا الكلام ده؟ يقولون دلوقتي بقى ايه؟ يعني كبس وقلب وما بيجيش عمدان بيكبروا ويقول لك ايه؟ شهر 8 برضه لازم ايه تشدهم كده شهر 8 لا ده قليل من دلوقتي. بقول له برضه تفاجئ ايه؟ زي امتحان زي اخر السنه هتروح في الكليه وارقام دروس 160 درجه اسئله نازله زي الزفت تحس لا ده العيال ده ما بتهزرش يعني ممكن صح؟ ايوه. انا بعرف ما بعرفش ليش فبنقل لكم شعوركم. من السنه من ساعه ما فخر مسك ولسه قدامه دول عليا جبل واخد امور سيريس. ولكن مش عشان تاخد درس ومش ضرب دروس ما تاخدش درس بس العيال دي كيرلس. وحتى العميد لما اتكلموا يقولوا ينفع ده ليه وبتاع قالوا بكام ايام؟ ما بيجوش بيحضروش محاضرات محاضرات فاضيه روضات فاضيه العيال تجيش العيال كيرلس مكبره حاسين ان الامور اللي هي العيال قاعدين يظبطوا الموبايلات في المحاضره اكلمهم على ايه؟ بقول له ايه؟ ما في ناس كتير صار ما يصحوا وعيالك ربنا ما تروحش من دايما والله قالوا ما يصحوا ليه؟ ما هي لسه تسقط. قالوا مش في واحد جاي من الجهاز يا جماعه عشان خاطر والله العظيم بكلمكم كأب بي كيف بي كيف يعني تعالى نقول الموضوع ده نقول ايه؟ حكايه التوكسيك بص يا معلم ابتدي يطلع هرمونات زياده يلا بقى بص بقى حته جميله بيحصل سيمتومز 10 سيمتومز اللي ليه كلهم بايه؟ ببساطه كده طبعا مش هقدر اشرحها بعدين عليها ديسكشن مش هقدر اقولها كامله دلوقتي فليه الافضل؟ ولكن فكره كده بسيطه جدا بحيث انك برضه ايه؟ بقيت اورينت القصه لحد ما بص يا باشا لما بيطلع هرمونات زياده من الثيرويد يا معلم تبتدي تعمل 10 سيمتومز كلهم ريليتد للتو هايبر زي ما قلت لك هايبر كاتابوليزم اند هايبر ستيميشن اوف سيمباثيك فكان عنده ايه؟ انكريز نيرفسنس ادي نيرفس انسوم نيرفس وكارديك اهم من اثنين نيرفسنس انكريز نيرفسنس وانسوميا والعيال بيخايف على البلد كارديك اللي عندهم تاكي كارديا وريجولاريتي وبالتي ومش عارف ايه وبالبيتيشن اويرنس هارت بيت بتلاقي عندهم انتولرنس نوت جوز الهايبر كاتابوليزم وطاقه واي تي بي انتولرنس نوت جوز وسويتنج ومش عارف ايه بتلاقي عندهم حاجه جميله جدا حاجه اسمها الثيرويد بارادوكس انكريز ابيتايت مع لوز ويت العيال بياكل كتير عشان هيبقى كاتابوليك ريت ومع هذا وزنه بيخس سبحان الله فالثيرويد بارادوكس غريب الثيرويد يقول لك بولي فيجيا ومعاها ايه؟ لوس اوف ويت يقول لك لوس اوف ويت ان سبايت اوف بولي فيجيا بتلاقي عندهم بولي يوريا تيجي زياده الكالدك او بوت والهايبر كاتابوليك سابستنسز اللي بتبقى عندهم بولي يوريا تندنسي تو لوس موشن ما تقدرش تقول اسهال اسهال لكن لوس موشن شويه تلاقي الراجل نازل سايب شويه حاجه اسمها لوس موشن تلاقي عندهم يوري بايلاترال اي بروتروجن اللي هو الاكسوسالموس وديبلوبيا وكلام من ده تلاقي عندهم البورد فيها اوستيوبوروزيس المفصل فيها ويكنس وميوم بس فاهمين ارض ازاي وفي خمسه مفصلز بيحب ياخدهم قوي السيرتوكسكوزيس الاكسترا اوكولار مفصل بيحب قوي كمان الشولدر جيردل والبيلف جيردل والباك والكوادريسبس دول الخمسه الانتي جرافيتي مفصل بيحب قوي الاي مفصل بيحب قوي الشولدر جيردل والبيلف جيردل والباك والكوادريسبس بعد كده بنكشف على العيان دي سيمبتومز يعني جنرال ولوكال لوكال بتلاقي السيرت اللارجر بتر فلاي سموث ويوجوال بتكون فيري فاشلر جلاد ذاتس واي وي فايند ات كلينيكالي بتبقى بالسيتنج جلاد وتلاقي عليها ثريل وتسمع عليها بروين او ميرن فاهمين قوي ده بتبقى فيري ماسكولار تكشف على العين جنرالي تبص على الفيس والاي هنا بتلاقي عندهم بصوليا بص بص بصوليا بتلاقي عندهم في الفيس وات وي كول ستيري جلوك كان العين عنده ايه؟ ستيري جلوك عنده سباز في الليتر بالبيبري سوبريوريس مصر فاهمين قصدي ازاي بتاخد من السمباثيك فتلاقي عينهم ايه؟ واسعه كده وان فريكونت بلينكينج فهي ده انه باصص عليه كده بيسموها ستيل باك سايد ستيل فان ده راجل الماني قال يا جماعه انت الصوت لما تبص له تلاقي عنده ايه فريكونت بلينكينج تاخد له واحد بيرمش 15 ل 20 مره في الدقيقه فلما بيقل البلينكينج ده مع اثباتك اللي بيتر بالبيبر السوبريوريس فتوسع البيبر فيشر مع الانفريكوينت بلينكينج تبتدي تحس انه بحرق دي بيسموها ستيري بلوك. بتلاقي واحد عنده ست اي سايز، الاي سايز ست اي سايز. حد فاكر السكيما بتقولها؟ ها؟ يعني لحد ما مش قوي، بس كان من 10 اوائل على الدفعه وفاكرها تشاش، يبقى الاواخر بقى راجل من 10 الاوائل فاكر تشاش، يبقى اكيد اللي من 10 الاواخر سمايل دريتشا تمام. ولكن من 10 اوائل يقول لك ايه يعني؟ كانت حاجات كده يعني تشبه الكلام من خط لخط يعني. انت عسل. بص انا قلت دايما السكيما وبتاع، حتى بالعروض ايه؟ اثنين من قدام، واحده من ورا، واحده لفوق، واحده لتحت، واحده عليه. ها؟ اثنين من قدام، واحد هنعمله دلوقتي على الآن، واحده من ورا، واحده لفوق، واحده لتحت، واحده عليه. ايه بقى؟ بنشوف واحده من ورا اللي هي الاكسف سابس. نقف ورا العين، تبع العين لحظه اربعه، شوف دلوقتي مع بعض. حاجه اسمها ايه؟ معلش. محمد سعيد. بتشوف مطلوبة بس ان هو غيرها من في فلوس. ف ازاي يا محمد صباح الخير يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انا لو النهارده عند العيد فين؟ عملت النص. انا كنت عايز اوريك سلايدز بس عايز اوضه ضلمه، الاوضه اللي تحت دي مش هتنفع. لو مش هتنفع خلاص ممكن اوريك الات وخلاص يعني. انا كده كده انا بحب. الو؟ اذا مش عارف تجيب اوضه ضلمه عشان خاطر اوريهم سلايدز و خلاص. بص بص طب بص انت بتعمل ايه؟ تحاول تجيب، بس لازم ترد عليا قبل 9 ونص عشان لو انا هجيب معايا الداتا شغل الحاجات دي هديهم بقى قاعه القاعه اللي تحت دي ما بتفضلش. خلاص هات الالات، اديهم الات كده كده ومحتاجين ياخدوا الات سلايدز، ممكن اديهم الات. اذا ما لقيتش الالات هات لي حاله دايركت فود وسكيميا، يعني ما حدش دلوقتي ساعتين سكيميا دايركت فود قوي. خدت سكيميا دايركت فود؟ لا. خلاص ها؟ شوف بقى لو لقيت الالات، هات الالات، ما لقيتش الالات هتلاقي بيروت الفود بسكيميا لما بتجيله في الامتحان. نعم؟ زي ما يعجبك يا حاج محمد، تحت امرك يا حبيبي. شوف انت نفسك انت العيال ايه يعني؟ عايز تجيب الات قدام الات، عايز بيروت الفود نازل بيروت الفود، عايز تمشي العيال ما فيش حاجه في مصر. ماشي بقى. بص لو فهمنا الكلام ده شوف خمس دقايق، هو ده الشيء انا مش هشيل من غير ما تحاسب. سنة دي حجرها الثوري من ايه؟ 9 وما بعلمش. لان هي الثوري بيزع الكلمتين دول. بقف ورا اشوف الاكزوستانوس. خلاص؟ بقف قدام اشوف حاجتين اللي هي الفريكوينت بلينكينج مع الايه؟ بص عليها كده نورمال الابر ايليد كفرنج الابر فيفس او الابر سيكس الكورني لما يحصل سباز في الليفيتور بالبيبر سوبريورس ماسل يبتدي يحصل رينج اوف كبيره باينه اهي بتوين ابر ايليد اند كورني يبقى شفت اثنين قدام واحده من ورا بعد كده واحده لفوق هشوف حاجه اسمها لاك اوف فول رينج العيان شايفين لما ده طلعها فوق كده بص بصوا كده بشرح الشيت اهو هنا دخلت في الشيت من غير مقاس بص هنا برفع ليه كده تلاقي رينج اللي هنا عشان الايد ما تطلعش بره الخيل. طب اذا انا عملت العمد على السلوك كده كان عنده لاك اوف فور هيد رينكلينج. اللاك اوف فور هيد رينكلينج ده بيكون سببه ايه؟ حاجتين وايدنج في الفيل الاي يحصل بره فمش مضطر يعمل الحركه دي. رقم اثنين ما يبص في الفرنتالس. طب بص كده واحده لتحت بص كده الاظهر اي ريد فولو ذا كورنيا ده شايفين بص بص بص بص بص تمام في العادي بعمل له سباز فالابر ليد يقع ما يتحركش ورا الكورنت بيسموها ليد لاج او بيسموها فون جريب سايد ليد لاج او فون جريب سايد دي اسمها لاج فول ريك او بيسموها جوبرو سايد بيسموها ايه؟ جوبرو سايد بعد كده رحت عليه واقرب ايديا كده اللي هي اللي عندهم لاج اوف كونفرجنس وتورنتيف كونفرجنس بيسموها فوس لان يا ما يعرفش يعمل كونفرجنس يا لو عمله ما يعرفش يعمل له مينتنس بده باراليسيس اوف ذا ميديال بلفس ذاتس واي بنقول اي سايد واحده من ورا اثنين من قدام واحده لفوق واحده لتحت واحده عليه واحده وتقدر الحصه ترجع تتنسي ده حته لذيذه يعني واحده من ورا اكزوسالوس اثنين من قدام اللي هي الدارمبل سايد والستير بلوك او ستير بال سايد واحده لفوق فول انتريكليك واحده لتحت ليد لاج واحده على الموفي سايد او غير الكونفرجن ادي تصير غير بقى ازاي تمام كده حته الجلد رايز ماشي لذيذه بنمشي بعد كده على العيان ثواني بص نسمع هنا كده على الجست والهارت دي من ميرمرز في الابر ليد كان عندهم ايه؟ رايز تريمرز تلاقي عندهم كلابين نحس البلس والاويك بالز عالي لازم نحس السليبنج بالز مش كده؟ العيان نفسه لو سلمت عليه سلمك على العيان لوحده في حد ذاته صايم كان ايه وور ومويس وتريمورس كان ايه وور ومويس وتريمورس ودي تفرق عن النيوروتيك بيشر تبقى ايه دول يوجوالي كولد نبص على العيان من تحت تلاقي عندهم اديما ساعات بيحصل بيتنج اديما بتاعت الهارت فيلر او نوت بيتنج اديما دي حاجه اسمها بريتيبيال بيكس اديما بتحصل مع جريفز ديو تو بوزيشن اوف ميكزوميتس تيشو على الشن اوف تيبيا على الشن اوف ايه؟ اوف تيبيا اخواننا الاعزاء ماشي حضرات اخواننا الاعزاء كنت رحت تجيب الدكتور هاني رفيق؟ ها؟ مشكله في الاسم قلبين عليه جامد هو يا دكتور احنا تاني مره يا دكتور بس انا دكتور مساعه انا الاكزامينشن هو على فكره الوقت خد هرجع ناخد عندي درس غير بيت البيت كمان عندي درس هو مين الدروس؟ البيت دروس المفروض ما يقعد بالظبط يعني في دروس المفروض لما اعترض يعني ما مش عارف افكر ازاي انا المهم لو تكلمه انا ممكن اديله اوردر او اصغر مني بس انا ما حبيتش اكلمه لان هو بيدي دروس فممكن تفتكر يعني بحب طلع حتى لما كلمني ابراهيم جايز كلمه انا اتكلمت انا يعني دخله غصب عنه ان هو اسد انا سينو عليه في نفس الاسم رقم اثنين هرجع بقى عندي درس يعني زي كان عندي مجموعه اسمها مجموعه سنبله ايوه كان مجموعه برايفت في ارض الجولف فاهم قصدي ازاي؟ لكن هو شخصيته غريبه يعني انا مش عارف وعلى فكره ريسيرش زعلان منه جدا يعني هو عندنا في الجسم ما عندوش طلب كيفول بيطلع عينيهم لكن هو خدها من في تحدي للطلبه يعني هو ما خلاش يلا يلا يعني هم مش ماشي هم مصرفوك خلاص خلاص هو بصوا ده بالنسبه للتوكسيك طب في اللي بعته الجونتر في مالينا الجونتر ده بقى ده قصه ثانيه خالص في بقى عندنا انواع كتير من المالينا نفسي لعبه بتنزل باي ناس النت، واحيانا بتنزلت باي انفلتريت مانيفستيشن كما انتم عارفين سيلود مالجنسي لما ادفانس بتبتدي يعمل انفلتريشن تو تيوبس تو ذا تو بيرسز ليد انفلتريت طبيعي وسوبيس يعمل ديس ديسفيجا انفلتريت ريكارد بس مسات تشيل يعمل لوس وورنس لوس انفلتريت الكاروتو بالجاجلر والحاجات دي. ماشي يا حضرتك ده كده كان ملخص سريع للسيلود النظري. طبعا ده في السريع وقت على الدسكشن احلى، لكن شويه الدسكشن اللي كانوا دول شايفهم يعني تلت ساعه ولا ربع ساعه ده دي مدته لي ان الواحد يبقى عارف قبل ما ياخد الشيء. تعالوا بقى نقول الشيء هتحس لك براحه نفسيه، عارف انا دخلت في الشيء كله دول استحمل لي كده ومش عارف، عارف انت لما اشرح صوت احتقر يعني ايه خلاص الكلمتين اللي انا قلتهم دول هم الاساس عايزين نطلعها في الكلينيكال، فتبقى عارف انا عايز اعمل ايه، فتحس ان الشيء سهل جدا. تعالوا بقى ناخد بقى شيء تسرد، هتقول دكتور ياسر يا بص بقى جماعه شوف لو عارف اشرح الشيء في ساعه الا ربع بغير الكلمتين، استني سؤال حضرتك اتفضل. هو ستيرنج اكسلارا الميتاستازم ولا الانفريكونت؟ صباح الفل. هي نفس الكلمتين، يقول لي ايه؟ الستيرنج بلوك سببها سبازم في المولر ماسل. المولر ماسل عارفين هي جزء من الليفيتور بابيرو سوبيريور ولا سببها ايه؟ انفريكونت بلينك. لازم عامل انفريكونت. طب بالظبط كده الله يبارك فيك يا ريس. ازاي؟ هو السبازم هو اللي عامل انفريكونت بلينك فعلا؟ يعني كلمتين كومبلمنتري. بقى كنت باصص كده ليه؟ سباز في المولر مصر عمل انفريكونت بلينكينج فده عمل ستيرنج لوك. اصلا مره انفريكونت بلينكينج بحالي لا مولر سباز. انت سيبك ما هي المولر سباز. طب امشي وراك كده هو اقربها لك معاك طبق كشري. خازم عليها ها؟ اقربها لك. انت بتقول ايه؟ انت بتقول له infrequent blinking قال لك سببها ايه؟ مولر سباز. طب اسال السؤال بطريقه ثانيه، هو ايه سبب infrequent blinking؟ ما انا جاي زنقتك اهو، ايه سبب infrequent blinking؟ هي سباز في المولر مصر في ذلك اللي هي اللي بنت بابليش بيرورس يعني، فهمت قصدي؟ بس هو اللي عمل infrequent blinking، فالكلام قصدي كومبلمنتري مش كونتراديكتي. يلا بقى اخواني الاعزاء اخدتوا الات فراغ؟ لا. اريكم الات بقى النهارده بس مش لاقيين حاجه نضلمها عشان ده شغل. يوم الاكس راي ده. بصوا بقى اخواني الاعزاء تعالوا بقى اقول لكم شيء تسالوه يلا ناخده كده في ربع ساعه بالظبط ونتكل على الله. يلا بقى شوف محتاج جت 9 دقايق. شوف هاخد معانا وقت قد ايه فيها عبيط جدا. بص يلا هتقول لك بس احنا هنخترع من السيرول سويلن اقول لك اه تقول لي احنا شيت سويلن اقول لك اه تقول لي خلاص فيوك بيرسونال هيستوري كومبلين هيسترو بريزنت ايرنس باس هيستوري ها سافر هيستوري جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن ماشي يا ريس تمام بيرسونال هيستوري بناخد شيء عادي جدا زي ما احنا بنقول بنركز بقى على الريزيدنس ده يكون عيان جاي من ويزس او ماونتن عنده اللي هي عارفين اللي فيها ايدين ديفيشنس بيحصل سيمبل جولتر كلام مش عارف هنجيب لك عامل واحد يمتحنك عليه ولا العيان جاي من واحد هنجيب لك بيت عامل واحد ها عشان يمتحنك عليه فعندهم ايدين ديفيشنسي بيبقى عامل السيمبل جولتر الكومبليت بص جماعه اللي عنده سيكل سويلنج في اللور بارت اوف فرانتوم زناك او ساعات لو التوكسيك بيشر ممكن يشتكي من توكسيك سيمتوم يعني ساعات عيان بيجي لي يقول لي عندي رفرفه في قلبي عيان يقول لي بحس عيان يقول لي مش عارف باكل كتير احيانا بتبقى العيان جاي يشتكي يا اما من سويلنج يا اما بص شوف بقى بص سريع معاك في شيء ازاي احنا شرحناه بقى يشتكي من سويلنج او توكسيك سيمتوم ايه التوكسيك سيمتوم زي ايه؟ لسه غير فهمت قصدي ازاي؟ يشتكي من سويلنج يا توكسيك سيمتوم بعد كده في الهيستوري بريزنت انس باخد الشيء عادي كورس الكورس دوريشن بين اذر سويلنج اذر سيستم كورس افكت مش رايح اقول ثلاث اسس ها ثلاث اسس عشان سويلنج حرام بقى ها نعدي وتيجي سيمتوم او توكسيك سيمتوم بعد كده هيستوري بريزنت انس 8 نقط كورس الكورس دوريشن زي كلمه تو سي بين اذر سويلنج اذر سيستم كورس اند افكت العام الكونسيبت الكورس دوريشن بين اذر سويلنج اذر سيستم الكورس لو العيان توكسيك بسال على سايت التروما نيجي على الافكت جنرال ولوكال جنرال بسال على حمل انت خارج على حاجه يبقى خلاص وضع حاجه حالا هنخش بص بسال على توكسيك سيمتومز. ها بس على التوكسيك سيمتومز العشره كارديو ونيرفس واي ورينال اللي انا قلتهم من شويه. اشتواك هو الشيت اللي انا قلته ده بسال الجنرال على ايه؟ توكسيك سيمتوم. لو كان بسال على انفكتيف سيمتومز على تو تيوبس تو نيرفز تو بسلز. And then we take past history, from history, we examine generally for toxic manifestation and locally we examine the Golden. تعالوا بقى احنا النهارده ماشيين نعمل الكلام ده على العيان احسن ما نعمل الكلام ده على السبوره. يلا بقى ناخد شيت سيروم بالراحه وانديكيرز ده الشيتات القويه جدا والمهمه جدا في انا جايب لكم النهارده تو بيشنتس. العيان الاولاني ده سيمبل مالتي نيوجلر جولتر على بسافرنا. والعيان ده جريف ديزيز ديفيوز توكسيك جولتر. ده سيمبل مالتي نيوجلر جولتر وده ديفيوز توكسيك جولتر اللي هو الجريفز. يا ابو حميد ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك صباح الفل يا حبيبي. اخبارك ايه؟ تعالى ناخد الشيء كده مع بعض. اسمك ايه يا محمد؟ محمد عوض محمد. كام سنه؟ 46 سنه. ساكن فين؟ عباسيه. شغل ايه؟ مقاضي. متجوز؟ ايوه. عندك كام عيل؟ 6 عيال. اصغرهم عنده قد ايه؟ 3 سنين. قول لي بتدخن؟ ايوه. كام سيجاره؟ 30 سيجاره. بقالك قد ايه؟ 18 سنه. ابو حميد شكوتك ايه؟ ورم في الرقبه. بيوجعك؟ لا. بقاله قد ايه؟ 4 سنين. بيشتكي من بين السويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك اوف 4 years duration. خلي بالك في المحافظه حاجه اسمها 4 years كومبليت عشان ده كرونيك بيشنت. يقول من 4 سنين ساكت لغايه دلوقتي، ايه اللي حصل؟ بس ده كرونيك بيشنت واشتغل بيها بيفوق تاني لكن ده ما ينفعش فوق. كان في الدرس عارف محمد معاه من زمان وهو سايبها عشان بياكل بيها عيش بصراحه. ها؟ لكن في الامتحان مش عايز بقى كومبليت 4 سنين، لازم حاجه تبدل فيها. ها؟ ابو حميد يعني بيشتكي من بيرنس سويلنج الناس اللي هي بتاعتي. بيرنس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك اوف 4 يير دوريشن. اللي هو السؤال اللي قدام حضراتكم ده. طب قول لي يا ابو حميد الجراحه فين سبيس بونسر اول مره تشتو ازاي؟ وانا بحلقان. بحلقان اكسيدنت. بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ زاد لمده 3 سنين وثابت بقاله سنه. زاد 3 سنين وثابت بقاله سنه. يعني ستيش بقاله سنه. بيوجعك؟ لا. عندك امراض ثانيه غيره؟ لا. تيجي معايا ثانيه؟ لا. اعتقد ده جالك بسبب ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يعني كانوت اتريبيوتس ابيرنس اوف ذا سويلنج تو اون كوز. ده بيكون سموه ايدين ديفيشنسي. ويعرف ايدين ديفيشنسي منين؟ نيجي عند الفيلم جنرال لوك جنرال مفيش اي توكسيك سيمتوم. سال قول لي يا محمد شيلك هاتلك ولا ايه؟ عادي جدا. وزنك قال ولا حاجه؟ لا. جو الحر بيلاقيك عادي ولا غير ناس؟ في كسر تموت؟ لا. في شوك تسال ولا حاجه؟ لا. هنا تحت في البطن تشوف حاجه فين؟ لا. مش هنا شايف؟ ها؟ تحليل بلس. نعم؟ انا امس شويه قبل كده مش هو؟ صح من النوم. اه. تعالى. ماشي. هو بيقول انجز هيجي بص محمد ما عندوش اي حاجه توكسيك سيمتوم لوكالي. ده مش مالجنت مفيش انفكتريتف سيمتوم. اسال ولا محمد بتبلع كويس؟ اه. بتبلع نفسه كويس؟ صوته غير وحاجات؟ لا. غرسه الراجل ده كل اللي عنده بيرنس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرنج بس. اي حاجه تانيه تانيه عملت عيادة اللي جالك؟ لا. خدت نقل دم؟ لا. خدت ادويه مهمه؟ لا. جالك خدت وصف حميات او ها؟ لا. خدت اي مرض مهم تحب تقول؟ لا. ضغط سكر ولا لا؟ في حد في العيله محمد عنده نفس الفرد؟ لا مفيش حد. نفس القصه؟ لا مفيش. لا متشكر. يلا. ها؟ يلا نقوم بقى كده بنحكي عشان نقرر اللايف توكسيك ده شويه. بص يا فارق الشيء اسمك ايه؟ حشيد تاني اهو. صلاح يوسف حسن. كام سنة؟ 40 سنة. ساكن فين؟ اشتغل ايه؟ عامل حسين. متجوز؟ ان شاء الله. عندك؟ عندي 2. ان شاء الله ما شاء الله طبعا. ان شاء الله. اتجوزت يعني؟ ان شاء الله. لقد شاء الله. تمام. عندك كام عيل؟ عندي 2 اصغرهم 4 سنين. بتدخن؟ لا. شكوتك؟ ورم في رقبتك. ورم في رقبتك. بقاله سنتين. سنتين. قول لي يا ريس بيوجعك؟ بين السويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك اوف كيور دوريشن. نفس الكلام. اه انا اكتشفته ازاي؟ انا واحده بيحلى جامد جدا. بيزيد ولا ايه ولا ثاني؟ زيد سنه وقل سنه. ليش ده بقى له سنه وكان بروجريسيف سنه قبلها؟ بيوجعك؟ لا. عندك اضرار تانية؟ لا. شيء حاجه تانية؟ لا. جالك بسبب ايه ده؟ ساعة وفاة والدي الله يرحمه. كان والدك الله يرحمه توفى وجالك صدمة عصبية فجالك بعدها الورم ده. نسأل عن الإفكت بقى التوكسيك سيمتوم. بص بقى الفرق بين هو ده. قول الأخبار شيء مثل الأكل إيه؟ بتاكل كتير. على كده وزنك بيزيد. لا والله بيخس. لا والله بيخس ده بارادوكسي كده. بص على الواد بارادوكسي. جو الحر اللي بقى؟ أه أوي. ويضرب فين؟ ما هي بعد ما صرت تخلص. حاجة غريبة جدا. ما حضرش شيء جوه. جاي من الساعة 7 وساعة الحاجة المهمة قام خرج. البتعة دي هي يعني أنا شفت فيها حاجات زبون خبرتي في الحياة. ما كنت محتاجها. ولكن موت يموت المعلم. رد على المعلم. بص حبيبي قول لي بقى شيكة الأكل زايدة وزنك بيخس أخبار الجو الحر معاك إيه؟ بيضايقك زين عن الناس؟ أه الشتاء الحمد لله الشتاء بتحس المكان ده أحسن شوية. طب قول لي حبيب قلبي هل ده بيرفرف؟ كالزبيع. تمام كالزبيع ده بيت شعر بتاع إبراهيم مهدي ورفرف القلب كالزبيع وأنا أقول يا قلب الدائب دي ثقافة خالص ده بيتشا بيرفض القلب ان ابراهيم ناجي كان دكتور باطنه فكان الكلام متاثر بعدين بقى شاعر ليه؟ للناجي هو كتب للناجي كتب الاطلال على الاطلال اللي هيمشوه ابراهيم ناجي لان كانت عيادته مش شغاله قاعد يتعلم الشعر والله اكبر هو كتاب شعر وفضل كان سكه مش قاعد في العياده كان قاعد في العياده مفيش عليه بيكشفه فبدأت قاعد بقى شاعر موجود في كلثوم خدت منه الاطلال كمسوده على ومحطوط مكتبه ام كلثوم على روشتين النسخه الاصليه الاطلال لما جت غنتها خدتها منه على روشتين والنسخه زي ما بقول لك مكتبه ام كلثوم على روشتين ابراهيم ناجي اخصائي البطنه ولا احمد ناجي اسمه ايه؟ ابراهيم ناجي ابراهيم ناجي احمد ناجي ده بتاع الاهلي باين هو اللي بيكتب لك ورفرف القلب يظهر ليش كالذبيح فعشان كده بيقول ايه؟ بيقول انا برفرف بني كالذبيح زي الطين اللي بيفرفر تبدا ازاي؟ فقلبك برفرف كالذبيح كالذبيح اللي بتنرفز بتخانق معايا كسب اي ادب يعني اي حد يتخانق معايا متربي كده تحس انك نرفز كده واي حد يكون معاك وتحس يعني لقيت اخر خارج الدنيا خارج الدنيا بارك الله فيك بتتدور كتير في زي ساعه خفيفه ها عينك راحت لبره بتشوف الحاجه اتنين كل بتكسر سيمتوم بوزيتيف ولا بزيز. طبعا الوكل ده مش مالجنا ده كنت دي مالجنا انت دكتور بس حضر معايا نظري كنت دي مالجنا زي السويل كنت دي مالجنا في قاعده بتاعتك في النظر بتقول توكسيستي اجينس دي قرار تقول ايه؟ ها؟ توكسيستي اجينس يعني لو جالي في حته قالوا كويس ممكن كود بي مالنا قالوا ان شاء الله لا بص بص الصوت بص واضح ازاي؟ ان شاء الله لا كود ده كود بي مالنا يا راجل قلتنا دي اعوذ بالله شوف بص بس في حاله قوه ده ايه؟ دي بس كود بي مالنا اسمع الله يا اخي ما ان شاء الله لا يعني ما تقولش كل ده ربنا ده يا رب تفهم بقى احنا ازاي احنا توكسيك توكسيستي اجينس توكسيستي ها اجينس تمام طبعا لو سالناه اللوكال طبعا ما فيش حاجه بتقعد نفس كويس تبقى كويس الصوت اتغير في حاجه يعني بعد كده خلاص ادي الشيء بتاع الخير جنرال ولوكال اكزامينيشن يلا بقى جنرال اكزامينيشن اول حاجه نبص على الحقيقه نبص الاتيتيود لوك تو ذا بيشن ده بقى جاي تقول لي ده انجلس اخبار ده ايه ها ها بيشن لوكس انجلس ده بص لوكس ها ستيل لوك حبيبتك اهي ها لوكس نيرفس لوكس تريمورس شوف لوكس تريمورس لوك هيز هاندز هيز ليجز زود شوف زود تريمورس ان هيز بادي Look how the patient is anxious, the patient is tremorous, looks nervous, underweight. Look to the steering lock. سنبهنا فيه جزء بص بس فاد عنده very characteristic بص أظن فهمت غلطتك بس عايز فهمت مش شو خالص هذا قايم من النوم تقول لي أنا مش عارف كتير بضل بيا وطلع بهاي ساين واحدة من ورا التسلس النفس جبتست بقى في ورا العيان خلي الأبر بورتال مارجن على استقامة اللور بورتال مارجن الأي بارجنج هي إن بتوين فبص لها الأي بارجنج مغطية على اللور بورتال مارجن ده اسمه نفس جبتست بقى خلي الأبر مارجن على استقامة اللور بورتال مارجن الأي بارجنج مغطية على اللور بورتال مارجن ده على فكرة أهم تيست بتحبه في تيستات تانية كتير زي إيه؟ زي مثلا فريزر تيست قاعد بتنام بالعيا كده تشوف الأنيش لا البريشر في البيري أوكلر سيركس بص الفرق بين عينه وعينه هنا في زي شالو سيركس حوالين العين هنا السيركس ده أوبليتريتد رقم في تيست كده اسمه رولر تيست بالمسطرة يقيس المسافة من اللاتر أورتال مارجن للكورنيا لو زاد عن سنتي ونص يبقى عنده يوسف سرموس حاجة اسمها سكين ماركر تيست يجيبوا سكين ماركر كده ونرسم خط على الاورتال مارجن ويقيس المسافه بين الخط ده وما بين الكورنيا وهكذا في رولر تيست فريزر تيست لكن الكلاسيك هو نفسي جبتيست واحده من ورا بص بقى دي من قدام بص يا دكتوره كده بص يا واد ايدي يا واد كده بص ايدي تابعها لفوق بص ايوه بص بص بص لاكل فور ريد رينك ليج او جوب روي سايد بص ايدي بص الليج ليج عامله جميل بص ايدي كده يقع فيها ابو رحمان الله يحفظك ها؟ في حد الاسود اللي انا عايز اقول لك كاتب جد واحد قام خرج الشيخ واول واحد قاعد جنبي بينام وقايم له الساعه 7 الصبح انا برضه بني ادم قايم 7 الصبح الواحد بينام والتاني خرج والتاني بيقول لي كروتنا عشان نروح بص اللي ده جامد جميل ازاي بقى بص عمل كده فيش لاكوس كونفرجنس اوتوماتيك كونفرجنس واحده من ورا اثنين من قدام اللي هي السكيلينج لوك والدار ريمبل سايد بص الدار ريمبل سايد ريمبل سكيليرا بص بص بص بص بص بين ابر ايليت اند كورنيا ريمبل سكيليرا بين ابر ايليت اند كورنيا بص يا ابني كده على صباعي فوق لاكوس كونفرجنس بص يا ابني على ايدي ده الليد لاج بص يا ابني كده قرابك اسمها ايه؟ موبيل سايد فاهمين قوي ازاي؟ واحده من ورا واثنين من قدام واحده لفوق واحده لتحت واحده ما حضروش معايا نظري بسميتكم اللي حضروا عملت تقول ينسوها وجبت طالب في الحصه عملتها ايه؟ جبت طالب في الحصه وقعدت فكري وقفت قلت واحده من ورا واثنين من قدام واحده لفوق واحده لتحت واحده حتى واحد ما ينساش الافيه ها واحده رد عليها من ورا واثنين واحده لفوق واحده لتحت واحده على ادي الست بعد كده نسمع هنا هيما كيرلر مد ايدك كده يا ابني شوف الان عنده فايل تريمورز مد ايدك بتزيدش ايدك انا بقول ايوه ما هي سمعت قال ليه ما اقدرش يا باشا غصب عني شو ده بجد انا قال يا ارض مد ايدك ما تنزلش غير ما اقول كده والله ما اقدرش يا دكتور ياسر غصب عني دي لوحدها صاينه يا معلم فهمت ازاي؟ انا بشوف هو نزلها كسل ولا مش قادر قال لي والله انا كان نفسي اجاملك وافضل اعمل لك كده بس غصب عني مش كده والله عطانا راي دكتور بارك الله ماشي حضرات يبقى عنده ايه؟ بين بالجرد شولدر بين الشولدر ولا بين الجرد شولدر جرد فاهمين قصدي ازاي؟ مد ايدك كده ليه؟ متعته بيها تعمل كده يبقى عندك كلاب كده ها ازاي سيرفر وورد مود وتريبوس بص بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ليه بتجيب في ستك من بدري يعني؟ الحاله خلصت. من حيث انت عسل. اه والله. اخته كانت تاخد عربي السنه اللي فاتت. سبحان الله. مفيش بنت شامه خالص. دي مجتهده جدا. اول واحده كانت تيجي تقعد ما فوتش حصه. ما تخرجش خالص. انت فاهم قصدي؟ سبحان الله يا اخوات بس يعني ديفرنت. اول واحد بيكسب. لا هو كان بيحصل مش لاقي حاجه يعملها. لسه رايح. مش بالظبط. عارف والله حاجه ما كانش دي ليه؟ بس انا النهارده يوم غريب ما بين عمال ابدا دلوقتي. مش فاهم انت مش جاي عشان حاجه ولا هي الصدفه. انت عارف يا ولد بص كده. حس الوطن حس ها وهي كده رجليك اخ افعل كده مش وداني يعني اتفرج عليا شو عامل ايه؟ مفيش عامل ايه؟ يلا قوم قوم علينا يلا يلا يا حسن ها تحب ابدا الحاجات دي ها انزل وانزل كده محمد اصل بيشرح سيارات دلوقتي تعالى اطلع تاني كده كده من الباشا محمد عايز يوريكم فين في الجلد المايوباسي الاختلاف من طبيعته للسلم مايوباسي فيه لا لا ده انا استاذ سيراي ها؟ اقعد هناك اقعد عايز تسمع كلام مش سينيور عليك يعني عندهم سينيور ده دفعه اقدم من ده وانا الاول اللي مشغله اللي بره حتى يقول انا عارف انت المخصي يا منى انت نايم السينما هو ده نايم السينما انت تقول لي زياده تعالوا بقى نفحص اللوكال هنا عشان الجولتر اوضح نفحص اللوكال اكزامينيشن على العيان بتاع الثيرويد ده طبعا العيان بتاع الثيرويد يا جماعه كده شفنا الشيك اللي ما حضرتوش شفنا الجنرال اكزامينيشن على عيان التوكسيك بعد كده كوزك لحقت اللوكال اي حاجه برضه من ريحه الثيرويد تنفع فاهمين يا جماعه اللي بصوا طبعا العيان ده عنده سيمبل مالتي نوديولار جويتر بصوا الجلابيه بتاعته ازاي متلرجت الاسمس كبير والليفت لوب اكبر من الراب قاعده المفروض كسر قبل ما ابتدي اشرح واقول تفاصيل الريجولاريتي بتساوي ميديولاريتي يعني الجلاب ديت نوديولار لو جيت تحس بعد تحس يا معلم مش هتحس نوديولز ليه؟ لان الجلاب ده هنا النوديولز اللي فيها فيري فاين ففيري ديفكلت عليك انك تحسها بيان اهم من اخوك ياسر طالما العيان سيمبل يبقى سيمبل نوديولار حتى لو مش حاسس ما انت مش عارف تحس الجلاند ريجولر كل ريجولر بتساوي انها نودول وفي الامتحان ما تهزش ولا تخاف يعني حسيت بص في الامتحان عايزك تبقى ايه سبع خلي بالك في اساس بيهتك عشان تخاف ما تخافش الامتحان ايه سيب المالتي نودولر هو شكل الجولز هنا فيري فاين عارف خبرتك ما تسمحش تحسهم اقول لك انت حسيت الجول ما تكدبش اللي بيكتب ده سقطه ساكت حسيت يا باشا انت حسيت كام نودول؟ 10 اثبت اللي محسن عشان عارف ده بلا حسهم لي هم ايوه واحد اثنين ثلاثه هخش جوه بعض اربعه خمسه سته سبعه ثمان تسعه في واحد صغير تحت دي برمجه بقى في واحد هنا فيري ديفيكال تو كيل ممكن حضرتك ما تحسوش عايز تسيبيني انسى ده اهم حاجه الواحد في واحد هنا صغير قوي محتاج خبره بقى ولفيت وروت لك مش حاسس كل ماشي ركز لك مش حاسس تقول له حضرتك باي تايم بقى بتجيب جول انا غريب كنا كده مع الوقت عارف حس له كتير كاسه حقيقي يعني عارف الوقت اه كل ما تحس ايدك هتاخد على اصل هو الطب ايه غير ايه؟ بس يلا بقى كده يلا العين ده في السيرويد يبقى بير من النيبل لاين اب العين بتبقى بير ها من النيبل لاين اب العين بتبقى بير ها من النيبل لاين اب بص بقى كده طب ليه؟ عشان نبقى شايفين وفي اي ريترو سيجنال جولدر شايفين الجهاز والحياة نبقى شايفين الرقبه شايفين بيتس في الليف نود والحياة ولازم نبقى شايفين السكالسكم في اي ستريس او حاجه او حاجه تمام بعد كده نبتدي نعمل فحص العين انسبكشن بربيشن بركشن اوسكالتيشن كل واحد تاخد منها دقيقتين بالظبط تخلي العين خمس دقائق ماكسيم تكون مخلص يلا انسبكشن انسبكشن انسبكت ايه والنوم بقى اي سويلنج انسبكت ايه؟ انه 8 اس مش حضرتهم؟ اول مره تحضر ها ان بس اخدنا ثلاث حصص قبل كده كان ثلاثه بيتكلموا على السويدي ثلاث حصص ها ان و8 اس نمبر 8 اس سايز سايز شيب سيرفيس كيلو فلاين سراوند ستريس هذا اسمه سبيشال كاست شفتهم مره نظروا حصتين على العيال ودي يمكن الحصه الرابعه لنا في الكلينيكال صلوا على الرسول بص من الاخر تخبطني اهم اثنين في الاول هما بالظبط كده شوف يا عيال احب العيال اللي فاهم الكلام اللي انا قلته واحس ان عملت حاجه يقول لي السايد سبيشال كاركتر اخبطهم لك في الاول ولو نسيت اي واحده من التسعه ما ياخدش بالك انسى اي واحده من الاثنين عندك تسعه انسى واحده ممكن تنسى ثلاثه ما ياخدش بالي انا لكن لو نسيت سايد او سبيشال كاركتر هلقطك فاهمين تقول لي بص باي انسبكشن ذير از اسويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك ابلع ريق ذات موفز ابورد ديجري كده انت خلصت الانسبكشن الباقي كله فين ان ذا سبيسز كده انت قدام الاكزامينر جبت له من الاخر هو خلاص هو ما عندوش فضول تاني انك انت قلت له ايه باي انسبكشن في سويلنج في الماسكولار ترانجل اوف ذا نيك لان هو بارت اوف فرانت اوف ابلع ريق يا ابني The swelling moves up with the condition and I can see its lower border. So it is not retrosterm. فمين قلت ازاي؟ تمام. بعد كده عيش حياتك بقى تقول له بص النمبر. ادينا اللي هو بيقول لك ايه؟ خش على البلبيشن. بس هتقوم بقى تقرفوا بحاجات روتينيه. النمبر شايف السايز اللي هو برضه زي السايز 8 في 7 في 2.5 الشيب الريجولر السيرفيس نودولر طالما الجراند الريجولر تبقى نودولر عضو حتى لو الشيب ريديوز فمين قصدي ازاي؟ سراوندنج ستراكشرز تيز ديب تو ذا ماسلز بص تدوس على ايدي كده هي بتقل في السايز تدوس على ايدي بتقل عشان معناها انها ديب للماسلز سكين اوفر لايف نورمال فمين قصدي ازاي؟ اذر سويلكس مفيش سبيشال كاركتر لسه عيني ادي الثمانية يلا بلبيش ها يبقى اهم حاجه يا معلم وريني كده يا ابني ارجع ليها اوكي 5 في 6 في 7 الريجولر نودولر بتقل بص السكيل اوفر لاين نورمال بتقل لما بيعمل كونتراكشن في المصر كده ها يلا خليك معاك يا محمد ده تقول ده ايه بلبيش بلبيش هنبلبيت ايه 7 اس تي تي سي اي 7 اس زائد ها يبقى السايد اللي هم كلهم عدد السكيل اوفر سايد سايد شيب سراوند ستراكشر ازر سويلنج سبيشال كارب زي تي تي سي اي ترنال ستمبريشر كونسيستنسي زي بيبر كاس اند يو ستارت او فينش ذاتس ات طب تعالى بقى نعمل نحس العيال ازاي في طريقتين لاحساس الطريقه الكلاسيك بريتش تقف ورا العيال وتحسها من ورا طريقه معقده جدا عارفين وصفها الاصلي اتقال ازاي قال لك تقف ورا العيال وتشبك ايديك كده ده طريقه حضرتك خدتها في الاول دكتور خالد زكي شغال ها دكتور خالد زكي خالد زكي اصل بوك مان خالد زكي اه طبعا حط اسماعيل ماشي ها على النيم بتاع العيال اه بص اقول لك طريقه مع دكتور خالد قال ازاي الحقيقه طبعا دكتور خالد اكبر مني سنا واخ اكبر ليا يعني لكن هي الكلاسيك قال ازاي قال لك تثبت ايديك كده حط ايدك كده على العيال بعدين تثبت المندبل ده كده بايد بالاندكس الليتل على الكلافيكل وتزق بالاثنين دول وتقسم ها معقده جدا ها والناحيه عايز تعيد الناحيه دي تعمل نفس كده كده تثبت ده كده بايد ودي كده بايد دوس بدول وتقسم تمام دي بقى الكلاسيك بريتش بس دي واحد ليه اسمه ليه امريكاني قال يا جماعه ايه القرف ده وضاف ورا العيال وحاط ايه كانها خطه حربيه كده وبتاع يعني فمين قال لك ممكن اقف قدام العيال عادي جدا يا محمد اقف قدام العيال كده بص عايز تحس بيهم تحط ايه الصغرى كده بكره فرصه تحط كده وتحس الناحيه الثانيه بص كده حط كده وصباعك ده تدوس كده تدوس باوس كده وتحس ما بتعملش دي اسمها ليه امريكان على فكره ما زال معظم الاساتذه في الامتحان بيحبوا الكلاس البريتش بس اللي هي تقف من ورا لكن من قدام اسهل وانا عمري في حياتي بصراحه ما وقفت ورا عيال انا هي احلى ميزه في الموضوع بعرف اشرح بيها كويس عشان بقف ورا وتشوفين هي ميزتها للدروس بصراحه هو ممكن اختار عشان كده بس يعني لكن لو جيت وقفت قدام العيال وانا بضحك مش عارف تشوفوا مني اقعد جنب العيال هي ميزتها بقف ورا العيال والطالب تبقى شايفه 100 100 هي ميزتها العظيمه التدريسيه بحته لكن في عيادتي الخاصة عمري ما طلعت ورا عيل نعم بيجي لي في العيادة يقول لي يا ابني عندك ايه وبتاع مش عارف ايه واقف اصلا كده قدامك خلاص في تعرض ازاي؟ فيري جود تعالوا يا شباب الطريقة الكلاسيك عشان تتكيفوا حضراتكم وتشوفوها بصوا بقى كده يلا عندك 7 اس ثم ايه؟ سايد في 5 سهلين جدا يلا بص في خمسه سجلها في 10 ساعات 9 ونص. بص في عشان الرمل تخلص كلها جوده. بص وفي خمسه اللي هي السايت اللي هو اللي بتكون فيلم انسبكشن. السايز فعلا 8 في 7 في 2 ونص. الشيب فعلا ريجولر. السيرفيس نودولر. مش تحسوا ان اليوم زي الايام. طالما الجلاد ريجولر يبقى نودولر. سايز سايز شيب سيرفيس. سبيشال كاركتر اللي عليها كام؟ ايوه هاي كان في زي اللور بوردر بص اهي وانا ايه اللي عندي؟ حرك وعلق اللور بوردر 100 من بعد كده اهم حاجتين بقى دول اخر حاجتين في السيرول اللي هم ريليشن تو سراوندنج والاذر سكول اللي هي الكترون. بص بقى السراوندنج اربعه بص احفظوهم معايا دول اهم حاجتين في الشيت او خلاص دول هنمشي اللي هم ايه؟ ريليشن تو سراوندنج والليف نودز. هو شيت سيرول عبيط هاردوير هم دول حاجتين السراوندنج اربعه. طبعا عمري ما هجيب لك مالجنت سيرول انفلتريت سراوند دايما هتطلع فري بس واحد في الطريق يعني هو انا عمري هجيب لك انا واحد عنده سرطان انفلتريتنج الكاروتيد او انفلتريتنج مثلا السن المشهور وانت تطلع يا عم التاني بس بحاجه يا لك ما عندك عمرك لعب وسط ها دايما نيجاتيف اولوز نيجاتيف ها فاهمين قصدي لكن تبقى عارف ان انا بفحص علاقه الورم باربع ستراكشر سكن تراكيه ستيرن ومستويد كاروتيد بس سكن تراكيه ستيرن ومستويد كاروتيد خلاص يلا بص السكن باي بنشنج ما تحس انه دخل بكوم مش بس سليبنج ها صحصح حتى عشان انت ماشي في الشارع ما تتكعبلش خلاص جماعه بص السكيب باي بنش كان بي بنش اللي مش هتمشي في السيرفس بعد كده السيرفس مستوي تمسكها بايد اهي ابن عليك جنبي اهي ابن عليك حرك اندبندنت دي لو احتاجت كانت شدتها من ايه الناحيه الثانيه اهي بص اهي ابن عليك جنبي بعد كده التركيب بص شوف ديفيتد ولا لا اهي شوف كده راح اقرب من ناحيه من ناحيه ولا لا نشوف التركيب انفلتريشن ها انفلتريشن بنشوفه ازاي اختفى ولا نشوفه ازاي ها ها ما اختفاش فراغ ما عندناش ما حدش قال لك هو جاي انفلتريشن خلينا نعمل اكستنشن كده خلاص وتحرك اللي ورا معايا شوف موبايل ولا فيكس فاهم قصدي؟ الكاروتيد بتحسه في الكاروتيد لاين، ايه الكاروتيد لاين ده؟ نقطة واحدة ستيم كلافيكولار جوينت، نقطة اثنين ميد واي بتوين انجل اوف ذا ماندبل اند ماستويد بروسيس، وصلهم بخط حس على اللور هاف اوف ذيس لاين اجينست كاروتيد تشوبر كيل اوف سي 6. نقطة واحد قولوا معايا بقى المرة الثانية ها ستيم كلافيكولار جوينت، نقطة اثنين ميد واي بتوين انجل اوف ذا ماندبل اند ماستويد بروسيس، وصلهم مع بعض حس على اللور هاف اوف ذيس لاين اجينست كاروتيد تيوبر كيل اوف سي 6. سؤال بيحبوك في شافه غلط لو لقيت الكاروتيد هنا مش محسوس حاجه من اثنين سبليس يعني انت دريكت سبليس تعمل ايه؟ سبليس تحس تحس الصباح وش لو لقيته محسوس يبقى ده سبليس فاهمين قصدي؟ لو مش محسوس يبقى ده انفلتريتد وده نيبر يحصل تاني يلا عايز عيد الحته دي ها سكن بنش سكن باي بنش ستيرن ماستويد ابن عيال ابن عيال بعد كده الكاروتيد في اللور هاف اوف ذا كاروتيد لاين اجينست كاروتيد تشيبر كير اوف سي 6 التراكيه اشوفها ديفيتد ولا لا وحركها على على حرك السيرويد على التراكيه اشوفها موبايل ولا فيكس بعد كده نحس الليمف نودز الليمف نودز بتاعتنا في الترانزفيرس جروب والفيرتيكال جروب الترانزفيرس جروب اول واحده اسمها سبمنتال حاسس في السبمنتال ريجن السبمن ديبلر بحسها رولينج على المندل السبمن ديبلر الثانيه رولينج على المندل بعد كده الجوجلو ديجاستريك واحده واحده تحت الانجل اوف ذا جو جوجلو ديجاستريك بري بوست ريكوزال اوكسيبيتال هم يقولون اسامي كده سبمن سبمن جوجلو ديجاستريك بري بوست اوكسيبيتال يا الحسوم تاني يقولوا معايا سبمن سبمن سبمن ديبلر ها سبمن ديبلر جوجلو ديجاستريك واحده واحده تحت الانجل اوف ذا جو عشان جنبيك كاروتيد سايتس بري وريك بص ريك اوكسيب الفيرتيكال قدام بري لارينجر بري تراكيه ده الفيرتيكال بري لارينجر بري تراكيه على اللاترال سايد ابر ديب سيرفايكل لور ديب سيرفايكل تحت الاسترن مستوي هنا هي بص بص ابر ديب لور ديب كده في وسطك سوبرا كلينيكال جماعه بري لارينجر بري تراكيه ابر ديب لور ديب سوبرا كلينيكال من اول كلهم مره خير كده خلاص اسبس سمي تندرس مفيش تمبريتشر زي السراوندينج كونسيستنسي تيس فير الكونسيستنسي فير ولاي كارتر فاهمين الايدج اللور ايدج از بوستين اند بلبل بعد كده بنعمل دايركت بركشن على المانوبريا اكستنشن ونحط السماعه بنسمع بيروي او ماشي حضرتك طبعا هنا مش السماعه اللي هي تسمع بيروي او ماما بتسمع العيان التوكسي طب تحب تسمع على الابر بول ولا اللور بول؟ على الابر بول ليه؟ السبيرت تعمل له ارسل دكتور مين؟ احمد ده لكن بيقول عندي ده بتاع الابر فاهمين؟ بصوا احمد من الناس بتاعت الزمرار شاطر كويس يا جماعه بالفعل دي الاجابه الصح بس دي اجابتي زي ما انا قلت كده ها؟ حط دايما على الابر سيروت بول ليه؟ عشان السبير سيروت ارتر سوبرفيشال تمام وكبير عليه بير مركز قوي لكن في سرور ارت لو سمعت تحت جاي من تشيست من ستاب كليدر اديب قوي اسم عليه بير مرضي تاني فاتفق العلماء اما تحط على الابر احسن من هو اي حاجه عليكم في سرور ها عايزين تمشي اصلا ها نعم تحس هي بريل رينج هنا كده قدام اللاركس بريل تركيه على الكوكي اي سؤال؟ سؤال يا محمد قافل نعم توكسيك بيرن عنده ايه؟ ما عندوش لا لا هو عنده رينكلينج عليه بس ما بيعملش كده ما بتزيدش يعني بص تعالى كده ودي اللفته منظرك عنده رينكل ها؟ بص على ده رينك الرينك جماعة عايز بس اعلمكم حتة جميلة وأخيرة بتفعل كده النهاردة ازاي بيشخص ثيرويد بمجرد سؤال سؤال ونظر دي فرقوش سؤال ونظر الحصة جاية عايزين معاك الحصة جاية بتشخص قصدي بمجرد النظر ازاي بمجرد النظر انت بتقول في الامتحان من الاخر يا سيمبل لا توكسيك بص بصتين بص على وشه وبص على رقبته اولا بص كده ها صلاح بص ده وش سيمبل ولا توكسيك؟ سيمبل يبقى سيمبل نودل ما فيش غيره سيمبل تبقى ايه؟ سيمبل نودل اتى امر الله كده نفسي ابص على الايه؟ على الجلاند الجلاند الريجولر جلاند الريجولر يعني نودل وشه سيمبل تبقى ايه؟ سيمبل نودل طب نبص على الولد ده مفيش توكسيك ولا سيمبل توكسيك حلو اهو بص على رقبته هو عنده ديفيوز باتر فلاي سويلنج بص ابن عليك شوف عنده ديفيوز باتر فلاي بص ديفيوز سويلنج صغير كده ده ريجولار سويلنج يبقى ايه ده ديفيوز توكسيك جويتا ده ايه ديفيوز توكسيك دايما اقول ايه الواد اللي تشخص العيان سبب الشيك يبقى اصلا الشيك يتشخص من وش العيان سيمبل سيمبل نودلر توكسيك ديفيوز ديفيوز توكسيك فهمت قصدي ازاي؟ بس خد الشيك بتاعك بقى وخلاص ماشي حضرتك مفهوم الكلام بس اي سؤال اتفضل نعم ما انا قلت لك نعم تاني ها بص ده كلام عيان كده يلا خليك معايا بص انا عايز اعمل جبس هادي بص يلا ده كلام عيان بيديك مسر راجل عشان حد بيحبك حد قوي نعمل كده دوس كده على السيرول اسمع زي ما انت عايز 7 اس تي تي سي سايز سايز شيب زي ما انت عايز مفيش حاجه عشان تقف تبص على وش العيال مش اسمها ايه؟ التيرمينس والكونسيستنس من قدام. لا، ما هي دي الطريقه دي. كانت الكلاسيك بريتش ميثود كل حاجه من ورا ما عدا مين؟ التيرمينس من قدام. على فكره في ناس كتير بقى يعملوا كومبريشن وكذا وكذا من ورا وجيب الاثنين من قدام واحده من ورا على جنب بنور عرشة بنور. الامريكان كله من قدام. الكلاسيك سيبوا الريتيشن دي. الفريتش يقول لك ايه؟ كله من ورا ما عدا التيرمينس من قدام. فهمت ازاي؟ تمام. اي سؤال؟ طبعا اللي عايز يحس عيني اتفضل. احنا كده كده محدش وحش وحش عندي راجل النهارده. فاهم؟ قاعدين عايزين نحسه. من كده كده الدكتور ما تحسسش ان انا بحس الاحساس اللي انا بحسه من الاحساس اللي هو معاك قدر انت. بصوا ده انا رجعت قدامكم ثلاثه تشويسز. ايوه. عشان في ناس قالوا لي ايه؟ بيحرجوا لي يوم السبت في محاضره شهر دي مهمه. عايزين احنا ناخد السبت الساعه 10 والثلاثه الساعه 10. ده اوبشن. ممكن ناخد اقول كذا اوبشن. ممكن الاثنين 7 الصبح والثلاث 7 الصبح. طب اقول في ميعاد في اوبشن ثالث. لا الثلاثه مش بس يعني. ممكن ناخد الاثنين 7 الصبح والثلاث 5 الصبح. لا السبت والثلاث. زي ما احنا السبت الساعه 10 خلاص. ميعاد السبت الساعه 10. خلي المره الجايه تبقى حالف. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.